وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين على آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقفنا لهذه المدارسة بكتاب قرة العينين شرح ورفعة إمام الحرمين لإمام الخطاب عند باب الأمر قال باب الأمر ولما قضى كلامه على أقسام الكلام أتبع ذلك بالكلام على الأمر لأن الكلام ينقسم كما ذكر إلى أمر ونهي وخبر واستخبار فبدأ بالأمر قال أتبع ذلك بالكلام على الأمر لأنه قسم من أقسام الكلام قال والأمر تعرفوه يعني استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب استدعاء الفعل بالقول استدعاء الفعل يعني طلب تحصيله بعد أن لم يكن حاصلا بالقول أي بصيغة من صيغ الأمر بأن يقول له افعل اعدلوا هو أقرب للتقوى أقيموا الصلاة آتوا الزكاة استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه يعني لا من المساوي ولا من الأعلى فالأمر أو صيغة الأمر إذا توجهت للأعلى فإن كانت أعلى من جنس البشر فهو سؤال أو من الأدنى إلى الأعلى ومن الله دعاء من الأدنى إلى الأعلى وإلى الله دعاء والطلب من المساوي التماس والطلب من الأدنى أمر هذا الكلام يناسب مذهب المعتزلة المعتزلة يشترطون في الأمر في الآمر أن يكون أعلى رتبة من المأمور أعلى رتبة يعني أن يكون رئيس في العمل والد لابنه زوج لزوجته حاكم لمحكوميه وهكذا واشترط بعض العلماء الاستعلاء ليصبح أن يكون الكلام أمرا اشترطوا الاستعلاء والاستعلاء هي صفة في الكلام وليس صفة في الآمر الآمر أن يكون أعلى أعلى حقيقة لكن في الكلام بل يرفع صوته عليه هذا استعلاء حتى لو كان أدنى أو مساوي بأن ينهره بأن وجمهور العلماء لم يشترط لا علو ولا استعلاء قال ما دام الكلام فيه صيغة الأمر فهو سواء صدر من الأعلى للأدنى أو من الأدنى للأعلى أو من المسلم أمر يعني يسمى أمر و استدلوا على ذلك بقوله بقول فرعون بقول الله تعالى حكاية عن فرعون فقال فماذا تأمرون فماذا تأمرون وهو أعلى رتبة منهم أنه كان يقول ما علمت لكم من إله غيري ويقول ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي هناك تأويلات للمخالفين لهذا فقوله استدعاء الفعل يأخذ به النهي لأن النهي استدعاء ترك أو طلب ترك قال لأنه استدعاء ترك وقوله بالقول يأخذ به الطلب بالإشارة والكتاب والقرائن المفهمة يعني ممكن واحد منكم يشير لزميله في الدور الثاني أو الثالث بأن يقول له انزل فليقول له انزل أو تقول اذهب أو تعال فاستدعاء فعلي بالإشارة ليس أمرا حقيقة والكتاب والقرائن المفهمة قال وقوله ممن هو دونه يخرج به الطلب من المساوي لأنه التماس ومن الأعلى لأنه سؤال ودعاء فلا يسمى ذلك أمرا بل يسمى الأول التماسا أيوة والثاني دعاء وسؤال وهذا قول جماعة من الأصوليين والمختار غير هذا أنه لا يعتبر في الأمر العلو وهو أن يكون الطالب أعلى رتبة أي بالفعل من المطلوب ولا الاستعلاء وهو أن يكون الطلب على سبيل التعاظم فالاستعلاء صفة في الكلام والعلو صفة في المتكلم استدعاء صفة في الاستعلاء صفة في الكلام بأن يغلظ في الكلام بأن يرفع صوته بأن صفة في الكلام أما العلو فهو صفة في المتكلم قال الفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو كون الآمر في نفسه أعلى درجة من المأمور والاستعلاء أن يجعل نفسه عاليا بتكبر أو غيره وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك فالعلو من صفات الآمر والاستعلاء من صفات كلامه وقوله على سبيل الوجوب سيدنا نعم لما قيد التعريف بالإشارة والكتاب إنما يسمى أمرا مجازا لا حقيقة ويتكلم على حقيقة الأمر نعم ولكن طبعا يأخذ حكمه نعم يأخذ حكمه على التقسيم المذكور في بابه نعم وكذلك بالإشارة إشارة كل أنزل أو أخذ مكانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ضع من دينك هكذا وأشار بيده عن الشط قال قد فعلت يا رسول الله لأن الأمر يحتاج إلى صيغة إشارة ليست صيغة الفعل ليس صيغة قرائن ليست صيغة يحتاج إلى صيغة وأنا سأتكلم عن صيغة الأمر فيما يأتي قوله على سبيل الوجوب عن الآمر على سبيل الندب يخرج الآمر على سبيل الندب بأن يجوز الترك فعندهم أن الأمر الذي لا يفيد الوجوب لا يسمى أمر طلب الذي يفيد لا يفيد الوجوب لا يسمى أمر عند الأمر هو ما أفاد الوجوب هنا على هذا طبعا المسألة فيها خلاف هل المندوب مأمور به أو لا بعض العلماء يرى أن المندوب مأمور به أن المندوب مأمور به وعليه فيكون استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه ولا يقول على سبيل الوجوب، انما على سبيل الوجوب او الايه او الند. قال واقتضى كلام المصنف ان المندوب ليس مامورا، فيه خلاف مبني على ان لفظ الامر حقيقه في الوجوب او في القدر المشترك بين الايجاب والندب وهو طلب الفعل. قدر مشترك بين الايجاب والندب الطلب، يعني المعنى الذي يشمل الايجاب والندب الطلب، لان الواجب مطلوب والمندوب به مطلوب، لكن القدر المشترك بين الوجوب والندب واتباعه ايه الاذن، فالواجب ماذون فيه والمندوب ماذون فيه والايه والمباح ماذون فيه. مثلا الآمر الشارع حاكم، لا نسمع الآمر والشارع والحاكم. لا لا ليس نفس المعنى، لا لا لا، يتكلم عن الأمر عموما في اللغة، الأمر في اللغة وفي الشرع، لكن الآمر أعم من الشارع، لأن الآمر قد يكون قد يكون أب، أنا قلت لك قد يكون أب، قد يكون رئيس في العمل، قد يكون زوج، ولكن الشارع هو البطل. من حيث التشريع إذا الشارع أعم من الآمر، لأنه قد يشرع أمرا مندوبا أو حراما أو كله يسمى شرع. الشارع أعم من الآمر ولا لا بالعكس؟ لا، الشارع بالنسبة للمشرع، أنا أقول يعني أحدد الجهة. بالنسبة للمشرع أو الشارع، هو الله سبحانه وتعالى. الشارع هو الله أو ما جاء لكم من النبي مبلغ. وكل دين سواء كان مندوبا أو مباحا أو حراما أو لكن الأمر أيضا قد يكون شارعا وقد يكون غيرا. تمام. غير. قال وقيل إنه حقيقة في الندب، أن الأمر حقيقة في الندب ويكون مجازا في الوجوب، يحتاج إلى قرائن. وقيل إنه حقيقة في الندب وقد صرح به الإمام الشافعي في الرسالة. سيدنا قيلها هنا هي نفسه صرح عند الجميع. نعم، بالتضعيف يعني. نعم. وقيل غير ذلك، قيل إنه حقيقة في الإباحة، وقيل في القدر المشترك بين الوجوب والندب، قيل في القدر المشترك بين الوجوب والندب والإباحة، وقيل مشترك بين الخمسة. وجوب الندب والإباحة والتحريم والقرائن، يكون الأمر في ظاهره أمرا وحقيقته التهديد أو حقيقته الوعيد أو حقيقته النهي. كما جاء في الحديث من سأل الناس تكثرا، يعني ليس من حاجة ولكن يريد أن يزود، فإنما يسأل قطعة من النار، فليستقل صيغة أمر أو ليستكثر، قالوا الحقيقة والتهديد أو النهي. اعملوا ما شئتم. هؤلاء الفجار الذين يقولون أن الشرع يخير الناس بين الإيمان والكفر، أو أنا سمعت واحد منهم يقول أن ربنا اللي خلق الناس خير الناس بين الإيمان والكفر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طب ما يكمل إن أعتدنا للظالمين نارا. أنا حينما يقول الأستاذ إن من شاء فليذاكر ومن شاء فلا يذاكر فليهمل، إن سنحققكم في آخر العالم، في آخر العالم. هذا معناه تخيير بين المذكرة وعدم المذكرة. طيب، فصيغته أي صيغة الأمر الدالة عليه افعل، وفعل الأمر كما قلت لكم أقيموا واركعوا واعدلوا وليس المراد هذا الوزن بخصوصه بل كون اللفظ دالا على الأمر بهيئته نحو اضرب وأكرم واستخرج مش افعل بس استخرج ولينفق المضارع المقترن بلام لينفق ليقضوا هنا ثلاثة ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وهي أي صيغة الأمر طبعا في أيضا فعل الأمر اسم فعل الأمر الاستصهار ومه والمصدر النائب عن فعل الأمر فإذا لقيتم الذين كفروا يعني اضربوا وهي صيغة الأمر عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن الوجوب تحمل عليه يعني أي على الوجوب نحو أقيموا الصلاة إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب نحو فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا كاتبوهم كاتبوا العبيد إن علمتم فيهم خيرا قال لأن المقام يقتضي عدم الوجوب ما هو هذا المقام؟ قال فإن الكتابة من المعاملات هذا مقام يعني تصرف على الوجوب لا يعني هو من المعاملات لأن لم يرد أن يخرج أن الشرع يخرج الإنسان عن ملكه إلا بموجب أنه يملكه قال فكاتبوهم هل هذا أمر للوجوب إن علمتم فيهم خير قال لأن الأمر في المعاملات هذا ليس بكافر لأن الأمر إخراج للإنسان عن ملكه ولم يرد في الشرع أن يخرج الإنسان أن يخرج الإنسان عن ملكه أو يأمر الشرع الإنسان أن يخرج عن ملكه إلا بمبرر شرعي إلا بمسوق شرعي أو بطريق شرعي وليس هنا الأمر الثاني وهو في قرينة الآية هي كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فأوكل الأمر إلى ما إلى علمهم والواجبات لا علق الأمر بعلمهم فيهم خيرا والواجبات لا تعلق بعلم المأمورين في الشريعة لو قال لك صلي إن علمت أن الصلاة ستصلح لا صلي لكن حينما علق وقال إن علمتم فيه خيرا فأنت تقول أنا لم أعلم فيه خيرا وسالي يقول أنا علمت فيه شرا وعلمت فيه خيرا فيتفاوت الناس فلا تترك الأوامر إلى أو تعلق الأوامر على الواجبات على علم الأفراد ومعرفتهم الأمر الثالث أنه لو كان الأمر للوجوب لكاتب كل الصحابة وكل من بعدهم عبيدهم الذين هم مسلمين أو لأن ما من عبد إلا وفيه خير إذا كان مسلم يصلي حتى يطيع إن علمت فيهم خيرا أي خير لكن تطبيق ليس كل الصحابة كتبوا عبيدهم ولا كل التابعين كتبوا عبيدا هذا دليل أن الأمر ليس لديه ليس لديه التخريج الأول سيدنا الشارع لا يمكن للإنسان أن يخرج عن أملاكه إلا بمسوق ما فيش مسوق هنا قول فكاتبوه هو يعني مسوق يعني أمر مسوق شرعي يعني هذه الآية هي الأمر أنا أريد أن أقول حتى لا أوسع يعني أنا أريد أن أقول أن الطرق التي تخرج الناس عن أملاكهم مقننة إما زكاة ومقننة للمقادير، ربع العشر، نصف العشر، العشر، الخمس، الركاز، إذا مقننة، يعني هذا العبد قد يكون ماله، قد يكون ماله كله، قد يكون نصف ماله، قد يكون ما ورد يعني. شأن الواجبات تتحسن، هذا محدد. يعني كلهم خرج عن قوانين الوجود. قالوا هذا أيضا في قوله إذا قام أحدكم من منامه فلا يغسلها فإن حتى يغسلها ثلاث فإنه لا يدري أين باتت. فقال الأمر هنا فلا يغمس، النهي هنا ليس للتحريم، وغسل اليد حتى ليس للوجوب. لماذا؟ لأنه لا يعلق بشيء مجهول، لا يدري أين باتت يد، واجبات تتعلق بالمجهولات، تتعلق بأشياء معلومة. لكنه لو درى أين باتت يده يجب عليه، كالذي بات ويده في الحديد مثلا، لا يعلم أين باتت يده، ما عليه طيب. وبعض العلماء يقولون إن يعني في بعض الناس لكني أدري أين باتت يدي. وبعض العلماء كالمختلف مولد المسألة، قال هذا الحديث هذا ما أخيره أولا. وبعض العلماء حمل الحديث على النبي، وبعض العلماء لا يعمل بهذا الحديث لأن رواته خالفوه، الذي رواه عائشة وابن عباس وقد خالفاه بالفتوى فيا بغير مدلولي، فيا بغير مدلولي. هذا كلام كثير. إن الكتابة من المعاملات، يكون من المعاملات غير كافية، إن هناك أوامر في المعاملات هي الوجوب. نعم. أو الإباحة، نحو إذا حللتم فاصطادوا، فإن الاصطياد أحد وجوه التكسب وهو مباح. قد أجمعوا على عدم الوجوب، على عدم وجوب المكاتبة والاصطياد. وهذا سأقوله أن أيضا من الصوارف أنا ذكرت، قلت أن عمل الأمة، الأمة أجمعت على أن المكاتبة ليست واجبة. هنا قلت أن الاصطياد أحد وجوه التكسب، أصل في وجوه التكسب الإباحة. وإذا كان لو كان الأمر الوجوب، فكل من تحلل من ملابس الإحرام أن يخرج إلى الصحراء يصطاد، هذا يصطاد أرنب، وهذا يصطاد صبي، وهذا يصطاد حمار وحده. هذا الأمر ورد بعد حظر، لأنه منع المحرم من الصيد، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم قال وإذا حللتم، فهذا أمر وارد بعد حظر، والأمر الوارد بعد الحظر يعود حكمه إلى ما كان عليه الحال قبل الحظر، وهو الإباحة. كان الصيد مباحا قبل الحظر، قبل حظره في أثناء الإحرام. وظاهر كلامه أن الاستثناء في قوله إلا ما دل الدليل منقطع، أن الدليل هو القرينة، ويمكن أن يكون متصلا. إلا ما دل الدليل، الاستثناء منقطع، يعني الاستثناء منقطع هو إيه؟ وأن يكون المستثنى من غير الجنس المستثنى منه، وهو يستثني من الأوامر الأمر الذي دل الدليل على عدم وجوده، يعني دل الدليل على الأمر وجاء دليل دل على عدم وجوده. الدليل اللي دل على عدم وجود قرين ليس دليلا، فهو يقول من هنا يقول إن هذا استثناء منقطع. القرينة هي قرينة دليل، حقيقة قرينة دليل، وليس مجرد أن يكون دليلا شرعيا يعني نازل بالوحي، فإنما قد يكون هذا الدليل دليل شرعي منقول، قد يكون سياقا، قد يكون قرين الحال، وقرائن الحال كثيرة لا تنضبط. تختص قرينة بما كان متصلا بالصيغة، قرائن في الغالب تكون متصلة بالصيغة، حال المتكلم والدليل يختص يعني بما كان منفصلا عن الصيغة عنها، لأن ما كانت قرينة ما كانت قرينة فيه منفصلة داخل في المجرد عن القرينة، ما كانت القرينة فيه منفصلة داخل في المجرد عن القرينة، يعني إذا أتى أمر ثم أتت قرينة منفصلة نعتبر أن الأمر كان مجردا عن القرار، ثم جاءت القرينة، جاءت القرينة بعد إيه؟ بعد ذلك. مثال القرينة المتصلة قوله تعالى فالآن باشروهن، بعد قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، بقرينة متصلة. المقصود الاتصال الاتصال طبعا وقت النزول. نعم الاتصال الاتصال وقت النزول مع النزول في النص نفسه. نعم في النص أو حال أحوال حتى لا يدخل النسخ يعني أو النسخ المتأخر. ومثال القرينة المنفصلة وأشهد إذا تبايعتم، قال والقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد فعلم أن الأمر للنبي، هل عندكم حديث أن الرسول باع ولم يشهد؟ من يعرف؟ حديث الصحابي في زينة. أيوة نعم، أن الرسول اشترى فرسا من أعرابي ثم قال له بعني بعني حتى أنقلك الثمن، مش وراءه، فمشى رسول الله ومشى الأعرابي وراءه بالفرس، فقابله الناس يساومونه فيه ولا يدرون أن الرسول اشترى، يقول بكم تبيع؟ فيقول أبيع بكذا لا بكذا، الرسول تقدم تقف الرسول أنا أشتريه منك أنا أبتعه منك، فقال لا حضر قال بلى قد ابتعته منك، فقال للرسول هلم شهيدا، فكان خزيمة حاضر فقال أنا أشهد رسول الله أنك اشتريته، قال كيف تشهد ولا تحضر؟ قال أنا صدقتك في خبر السماء وقد صدقتك في الرسالة وصدقتك أنك رسول من عند الله، أفلا أصدقك في فرس؟ فجعل الرسول شهادته بشهادة رجلين، فقال من شهد له خزيمة أو شهد عليه فهو حسبه يكفيه، نصاب شهادة كاملة. احتاج المسلمون إلى شهادة خزيمة في جمع القرآن، فكان زيد بن ثابت لا يكتب آية حتى يشهد يجمع بالأمرين، حفظ الصدر وحفظ السطر تكون محفوظة ومكتوب، فالتمسوا هذه الآية كل الصحابة يحفظونها، لكن أين هي مكتوب؟ كان يجمعون بين الأمرين، وإذا أشد شيء في الضبط فالتمسوها فوجدوا الآية عند خزيمة يسأل عليها اثنين، فشهد خزيمة واحد، قالوا من شهد له قزيمة أو شهد عليه فحسب، فكتبوه. نكمل وقت الوقت ذكرناه قبل الصلاة، وقفنا عند قوله ولا تقتضي صيغة الأمر ولا تقتضي لا تقتضي في أن تقتضي؟ أيوه أنت لا تقتضي. لا تقتضي. ولا تقتضي صيغة الأمر العارية العارية عن قرينة لا تقتضي عما يدل على التقييد التكرار العارية يعني الأمر الذي اقترنت به قرينة تقول إنه للمرة يدل على المرة والأمر الذي به قرينة تقتضي أنه يدل على التكرار يقتضي التكرار عملا بالقرينة لأن القرائن تنزل في الدلالة منزلة النصوص أما الأمر الوارد من الشارع ولم تقترن به قرينة تدل على المرة ولا قرينة تدل على التكرار على ما يحمل يحمل على المرة بأن يفعل مرة واحدة لأنه يطلب أن يفعل الفعل مرة واحدة أو يحمل على التكرار وهو فعل الشيء مرة بعد أخرى نعم في الصلاة لكن الصلاة هناك قراءة دالة على التكرار خمس صلوات وأيضا تعليق الوجوب بأسبابها ومواقيتها نعم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تقتضي صيغة الأمر العارية عما يدل على التقييد بالتكرار أو بالمرات التكرار لا تقتضي التكرار على الصحيح ولا المرة يعني طلب الفعل أو الأمر بالفعل معناه طلب إيجاد الفعل من العدم إلى الوجود حينما يقال لك ذاكر أو كل يعني ليكن منك الأكل ليتكون منك المذاكرة يوجدها من بعد أن لم تكن موجودة من العدم إلى الوجود أما الدلالة على المرة أو على التكرار فهذا يحتاج إلى دليل إيه؟ إلى دليل مستقيم مجرد صيغة الأمر إنما تقتضي طلب إيجاد الفعل من العدم إلى الوجود ما هي إلا ما دل الدليل على قصد التكرار فيعمل به يعمل بهذا الدليل كالأمر بالصلوات الخمس وصوم رمضان ومقابل الصحيح مقابل الصحيح المسألة أنه يقتضي التكرار فيستوعب المأمور بالفعل المطلوب ما يمكنه من عمره حيث لا بيان لأمد المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض وقيل يقتضي المرة وقيل بالوقت إذا معنى أربعة أقوال قول أنه لا يقتضي المرة ولا التكرار أنه يقتضي التكرار أنه يقتضي المرة الوقت يعني لا ندري توقف حتى يرد الدليل إلا أن إيجاد الفعل مرة ضروري للامتثال ضروري يعني إذا قيل لك ذاكر يبقى أنت تكون قد امتثلت الأمر بمذاكرتك مرة الأول كأن المرة ضرورية للامتثال وما زاد على المرة ما زاد على المرة هل تدل عليه الصيغة أو لا الخلاف هنا أما فعلك مرة فهذا ضروري للامتثال والذين قالوا بالمرة قالوا مرة لا زيادة يعني أنت مطلوب منك أن تفعل هذا مرة كما جاء في الحديث أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل كل عام يا رسول الله هذا يسأل عن التكرار فقال لو قلت نعم لوجب ولا مستطاع. يعني هي مرة إيه؟ لا مرة. سيدنا أنا صدت الكلام على ربك ومقابل الصحيح أنه يقضي تكرار. فاستوعب المأمورة فيستوعب المأمور بالفعل المطلوب ما يمكنه من عموده حيث لا بيان لأمر المأمور. نعم ممكن صح هذا بس يستوعب المأمور يعني المكلف يعني. نعم أو فيستوعب المأمور بالفعل المطلوب فيستوعب المكلف المأمور بالفعل المطلوب ما يمكنه من عمره حيث لا بيان لأمد المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض. أظن ممكن ممكن ممكن على هذا التأويل يعني. لو كان التقدير الثاني تحتاج إلى به مثلا أحيانا يذكرونها وأحيانا لا يذكرونها للعلم به كما يقولون المأمور أي المأمور به. واتفق القائلون بأنه لا يقتضي التكرار على أنه إذا علق على علة محققة نحو إن زنى فازدوه ورد في حديث إذا كل هذا يقتضي التكرار لأنه علق على علة للجد هو الزنا أنه يقتضي التكرار. ولا تقتضي صيغة الأمر المطلق الفور الفور وهو يريد الفعل عقب صدور الأمر من غير تراخي. ولا تقتضي صيغة الأمر المطلق الفور يريد ولا التراخي إلا بدليل فيهما لأن الغرض إيجاد الفعل. قلت لكم المطلوب هو إيجاد الفعل من العدم إلى الإيه؟ إلى الوجود من غير اختصاص بالزمن الأول والثاني. وقيل يقتضي الفور وكل من قال بأنها تقتضي التكرار قال إنها تقتضي الفور. يعني من يقول في المسألة السابقة إن صيغة الأمر تقتضي التكرار هو قائل بأنها تقتضي الفور لأن والأمر بإيجاد طبعا والراجح أنها لا تقتضي فورا ولا تكرارا ولا تقتضي بصيغتها بمجردها مرة ولا لا تقتضي فورا ولا تراقيا ولا تقتضي مرة ولا تكرارا إنما هي صيغة الأمر لإيجاد الفعل من العدم إلى الوجود فورا أو بعد مدة هذا يحتاج إلى دليل مرة واحدة أو أكثر من مرة هذا يحتاج إلى دليل آخر. هذا هو الراجح عند الرجل لأن قضية الفعل والزمن من مقتضيات الخطاب من متعلقات الخطاب أن الخطاب لابد الخطاب بفعل شيء الفعل حدث يحتاج إلى وقت الحدث هذا يمكن أن يفعل مرة ويمكن أن يكرر فلذلك تكلموا في تكراره وتكلموا في الزمن الذي سيفعل إيه فيه من المأمور به يحتاج إلى شخص يفعل وإلى وقت يفعله فيه بل وإلى مكان. فإذا حدد شرع مكانا إذا لا يفعل غير هذا المكان كان قبعة كالطواف حول الكعبة هذه المنطقة منطقة مهمة جدا في تكاليف الشرعية لكن احنا بنقرأ كتاب يعني لفتح الباب لفهم علم الأصول يعني الذين يقولون احنا بدلا من تكدس الناس في الحد والحد الذي يحدث والموت والتدافع فنعمل الحد 4 مرات في السنة الشرع قال الحج أشهر معلومات معلومات قد أدي على مدار تاريخ هذا من هذا من تعليقات الخطاب. احنا قلنا لك حينما أقول لك هناك امتحان أنت تشتغل متى وأين وكيف ستكون السنة وماذا أجيب إذا سألني عن كذا وماذا أجيب إذا سألني عن كذا وماذا أجيب إذا كلها متعلقات. إذا قال طوفوا وليطوفوا ها بالبيت ها العتيق إذا ما يصنع بيت في نيجيريا ويقولون أن يطوفوا به مثلا أو يصنع بيت في صنعاء ويقولون أن نوفر على الناس السفر وما إلى ذلك قال بالبيت العتيق. وقال ذلك أشار إلى ذلك المعهود المعروف المشار إليه الحاضر في الأذهان الماثل في العيان المحدد المكان. إذا من متعلقات الخطاب أو من متعلقات التكليف التكاليف التي لها زمان والتي لها مكان والتي لها مرات تكرر. شوف الأصوليين حينما يعني يتناول حتى في كتاب صغير كتاب مختصر مثل هذا يعنى ب أنا أمرت بأمر بصلاتي أو زكاتي أو صيامي ماذا أبدأ التكليف؟ وللآن أو في شهر رمضان أو في أشهر الحج في أي مكان أصلي في المسجد في البيت يعرف إلى الأرض مسجدا وطهورا. بدأت الأفضلية لصلاة الجماعة هذا شيء آخر هذا شيء فإذا أطلق المكان في أي مكان إذا أطلق الزمان ففي أي زمان. وقد يحدث الشخص فيكون واجب عينه قد لا يحدث فيكون واجب إيه كفائي المهم الفعل. والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم ذلك الفعل إلا به وهي قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به وواجب وهو قاعدة مقدمة الواجب. فالراجح أن مقدمة الواجب واجبة لأنه لا يمكن فعل الواجب إلا به يكون واجبا. والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم ذلك الفعل إلا به كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة لأن الصلاة لا تتم بلا طهارة فإن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة المؤدية إليها. وإذا فعل بالبناء للمفعول والضمير للمأمور به يخرج المأمور عن العهدة يعني يكون قد أجزأ أو كفى في الامتثال أي عهدة الأمر ويتصف الفعل بالإجزاء يكون فعل مجزئ. إذا فعلت المأمور به على الوجه الذي أمرت به فيقال لك إيه فعلك إيه مجزئ يعني لا تطالب بالقضاء أو الإعادة لا تطالب بالقضاء أو الإعادة. وفي بعض النسخ إذا فعله المأمور يخرج عن العهدة والمعنى أن المكلف إذا أمر بفعل شيء ففعل ذلك الفعل المأمور به كما أمر به كما أمر به فإنه يحكم بخروجه فإنه يحكم بخروجه عن عهدة ذلك الأمر ويتصف الفعل بالإجزاء وهذا هو المختار. قال قوم أي من المعتزلة على رأسهم أبو هاشم الجبائي إنه يحكم بالإجزاء بخطاب متجدد يعني نحتاج إلى خطاب آخر يقول إذا فعلت كذا على وجه كذا ففعلك إيه مجزئ. والله أعلم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.